بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس السابع، وفيه تفسير سورة قاف من الآية 30 إلى الآية 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من سورة قاف، قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت. يوم نقول يعني يوم القيامة، يقول الله لجهنم، يخاطبها، وجهنم هي النار، لأن النار لها أسماء، منها من أسمائها جهنم والسعير والحريق. ويوم نقول لجهنم، وهو قول حقيقي، والله يكلمها وهي تجيبه: نقول لجهنم وتقول، على حقيقته، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نقول لجهنم هل امتلأت، أي هل أخذت نصيبك من البشر ولم يبق فيك مكان للزيادة، لأن الله وعدها لأنه سيملأها، كما في قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا وعد من الله عز وجل. وفي الحديث أنها اختصمت النار والجنة عند الله سبحانه وتعالى، فقالت النار: في الجبارون ولا المتكبرون. قالت الجنة: في الضعفاء والفقراء. فقال الله سبحانه وتعالى: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، لكليكما علي ملؤها. فهو سبحانه في هذه الآية يشير إلى هذا: هل امتلأت فتقول هل من مزيد، تطلب الزيادة، تطلب الزيادة، وأنها واسعة والعياذ بالله. وجاء في الحديث الصحيح أو في الأحاديث الكثيرة أن النار لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، فيضع رب العزة فيها أو عليها رجله، في رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني كفاني. فهذا هو معنى هذه الآية: نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. وهذا فيه وعيد شديد لهؤلاء أن يكونوا من حطب جهنم يوم القيامة، ووعيد لكل عاقل أن يتنبه لذلك، لئلا يكون ممن يلقى في جهنم والعياذ بالله. وأزلفت الجنة، قربت، أزلفت يعني قربت، لما ذكر النار ذكر الجنة. وهذا الأسلوب متكرر في القرآن الكريم، أن الله حينما يذكر العذاب يذكر الرحمة، وحينما يذكر النار يذكر الجنة لئلا يقنط العباد، لأجل أن لا يقنط العباد، فلا يذكر الجنة فقط حتى يأمن العباد، ولا يذكر النار فقط حتى يقنط العباد، بل إنه سبحانه حكمته يذكر الجنة والنار والوعد والوعيد في كثير من الآيات. ومنها هذا الموضع: أزلفت أي قربت الجنة، والجنة في اللغة اسم للبستان الملتف بالأشجار من الاجتنان وهو الاختفاء، فهي تجن من فيها لما فيها من الأشجار الملتفة، هذه هي الجنة. وهي درجات، الجنة درجات، والنار والعياذ بالله دركات. الجنة درجات بعضها فوق بعض يدخلها الناس بحسب أعمالهم، والنار دركات إلى أسفل بعضها تحت بعض، وكل طبقة من النار فيها صنف من المعذبين والعياذ بالله. وأزلفت الجنة التي كانوا يوعدون بها في الدنيا لما آمنوا بها في الدنيا وهم لم يروها وعملوا لها، فإن الله سبحانه أقر أعينهم برؤيتها في هذا المشهد العظيم. آمنوا بها في الدنيا وعملوا لها وهم لم يروها، إيمانا بخبر الله سبحانه، خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالغيب، فالغيب صار شهادة في هذا الموقف، صار شهادة يشاهد. أزلفت الجنة للمتقين، الجنة للمتقين الذين اتقوا الله سبحانه في هذه الدنيا بأن اتخذوا وقاية بينهم وبين العذاب من طاعة الله سبحانه وتعالى، للمتقين غير بعيد أي قريبة منهم، يرونها قريبة منهم ويشاهدون ما فيها من النعيم والسرور والمنازل، لأجل أن تقر أعينهم بذلك ويفرحوا به ثمرة لأعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا، تعبوا قليلا في الدنيا واستراحوا دائما في الآخرة، صبروا على طاعة الله في الدنيا وعن محارم الله فأنتج لهم ذلك هذه العاقبة الحميدة. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي في مكان قريب منهم، وقيل غير بعيد أي أن هذا الوعد آت بلا شك، لأن كل آت فهو قريب، المستقبل قريب والماضي هذا بعيد، غير بعيد أي أن هذا وعد قريب وقوعه، ولا مانع من الإرادة المعنيين والله أعلم، غير بعيد في المكان وغير بعيد الحصول والوقوع، لأن كل ما هو آت فهو قريب. ثم قال سبحانه وتعالى لهم للمتقين: هذا ما توعدون، هذا ما توعدون، هذا مصداق ما وعدناكم في الدنيا وصدقتم به وعملتم من أجله، الآن ها هو قريب منكم، تحقق وعد الله لكم، هذا ما توعدون. لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، إذا وعد وعدا فإنه لا يخلفه سبحانه وتعالى. أما الوعيد فإن الله قد يوقعه وقد يعفو ولا يوقعه، أما الوعد فإن الله لا يخلفه، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدت، وإني وإن أوعدته أو وعدته أو وعدته لمنجز وعدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا الفرق بين الوعد والوعيد. هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب، يعني ما هو خاص لهذه الطائفة التي يخاطبها الله يوم القيامة، بل هذا عام لكل أواب. والأواب من الأوب وهو الرجوع، يقال آب إذا رجع، أواب أي رجاع، رجاع عن إيش؟ عن الذنوب، رجاع عن الذنوب إلى التوبة والاستغفار. الإنسان خطأ كما في الحديث، كل ابن آدم خطاؤهم وخير الخطائين توابون. فليس الغريب أن الإنسان يخطئ، لأن هذه طبيعة البشر، كل ابن آدم خطاؤهم، طبيعة البشر. ولكن الغريب أن الإنسان لا يتوب، هذا الغريب، أنه يخطئ ولا يتوب، هذا العجيب والغريب. أما من أخطأ وتاب فهذا لا يضره الخطأ، الله يغفره له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي قوله أواب إشارة إلى أن الإنسان كل ما يخطئ يتوب، أواب كثير التوبة وكثير الرجوع، فدل على أنه كل ما أخطأ وأذنب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقنط من رحمة الله ويقول أنا تبت ثم رجعت أنا ليس لي توبة، هذا من الشيطان، لا يقول هذا، بل كل ما أذنب فإنه يتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إذا فعلوا، إذا يتكرر هذا منه، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا تتعاظم ذنبك تظن أن الله لا يغفره، ولا تمتنع من التوبة لأنه تكرر منك، بل تب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب ولو تكرر منك هذا. وجاء في الحديث أن العبد يذنب ذنبا فيتوب، فيقول الله جل وعلا علم عبدي أن له ذنب، أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، ثم إذا أذنب تاب إلى الله، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فالله يحب من عباده أن يتوبوا ولو تكررت ذنوبهم ولو عظمت ذنوبهم، ولا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، هل أقبح من هذا القول؟ لا أقبح من هذا القول، ما قال هذا أحد من البشر إلا النصارى والعياذ بالله. ومع هذا يقول الله جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فلو تابوا إلى الله تاب الله عليهم، مع أن مقالتهم أشنع المقالات. لكل أواب حفيظ صيغة مبالغة من الحفظ، فعيل صيغة مبالغة من الحفظ أي كثير الحفظ، بمعنى أنه يحفظ حدود الله، يحفظ حدود الله فلا يقع فيها، وإذا وقع فيها تاب إلى الله، فهو يحفظ حدود الله جل وعلا. والحافظون لحدود الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، في رواية تجده أمامك. فالحفيظ هو الذي يحفظ حدود الله وحرمات الله عز وجل. وقيل الحفيظ هو الذي يحصي ذنوبه، الحفيظ هو الذي يحصي ذنوبه ويتوب منها ولا ينساها، بل يتوب منها، يحاسب نفسه ويتوب من الذنوب، ولا تنافي بين المعنيين. فالحفيظ يراد به الذي يحفظ حدود الله، والتائب الذي يتوب من ذنوبه أيضا هو يحفظ حدود الله بالتوبة، يحفظها بالأول لا يقربها، وإذا وقع فيها فإنه يحفظها بالتوبة والاستغفار. لكل أواب حفيظ. من هو الأواب الحفيظ؟ من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن خاف منه سبحانه وتعالى بالغيب، أي في حال غيبته عن الناس بحيث لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس قد يتظاهر عند الناس الصلاة والتوبة والاستغفار، لكنه إذا خلى ظن أنه لا يراه أحد فيبارز الله بالمعاصي، هذا لا يخشى الله في الغيب، إنما يتظاهر بخشيته في الشهادة عند الناس، نسأل الله العافية. لكن الخشية الحقيقية هي التي تكون في الغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أي في حال غيبتهم عن الناس. وفي الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا عن الناس ففاضت عيناه من خشية الله سبحانه وتعالى، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. فهذا فيه أن العبد يكون خائفا من الله خاشيا له، سواء كان مع الناس أو كان خاليا بنفسه حيث لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فهذا له ميزة على غيره الذي دائما يراقب الله ويخشى الله سواء كان مع الناس أو خاليا، هذا له ميزة على غيره. أما الذي يخشى الله في العلانية كونه مع الناس، فإذا خلى أعطى لنفسه العنان في أو العنان، أعطى نفسه العنان في المعاصي، فهذا لا يخشى الله سبحانه وتعالى، وإنما يخشى الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وفي الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن بلغت مرتبة اليقين وصرت كأنك ترى الله هذه أعلى الدرجات، وإن لم تبلغ ذلك فاعلم أنه يراك. فاتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله جل وعلا، من خشي الرحمن بالغيب. والخشية من أعمال القلوب، ليست الخشية من أعمال الجوارح والبدن، فالذي يتخاشع بجسمه وبأعضائه هذا ليس هو محل الخشية، محل الخشية في القلب، الخشية والخوف والرغبة والرهبة والرجاء، هذه من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. ويروى أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا أو شابا يصلي مطاطئا رأسه، فقال عمر رضي الله عنه أيها الشاب ارفع رأسك، فليست الخشية بالرقاب وإنما الخشية في القلوب، وإنما الخشية في القلوب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، جاء إلى الله جل وعلا بقلب منيب راجع إلى الله عز وجل، هذا هو الذي تقرب له الجنة يوم القيامة، تقر عينه بما أعد الله فيها من النعيم والسرور والحبور. ولكن هذا يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى صبر في هذه الدنيا، يحتاج إلى إيمان وعمل صالح وصبر، ما كل يحصل على ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. والجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، كثير من الناس يتبعون الشهوات، هذا ابتلاء وامتحان من الله. والجنة محفوفة بالمكاره لأنها تحتاج إلى جهاد في سبيل الله، تحتاج إلى قيام ليل، تحتاج إلى صيام، تحتاج إلى طاعات، هذا يشق على البدن، فهي محفوفة بالمكاره، يعني بما تكرهه النفوس من العمل الشاق. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قدم على الله سبحانه وتعالى بقلب تائب راجع إليه سبحانه وتعالى، هذا هو الذي تقرب له الجنة يوم القيامة. ولهذا قال هذا ما توعدون، يعني ما كنتم توعدون متى في الدنيا، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذن الجنة ما تحصل عفوا بدون تعب، لابد من هذه الأمور، لابد من هذه الأمور. قال تعالى ادخلوها، يقول الله جل وعلا للمتقين ادخلوها، هذا إذن من الله سبحانه وتعالى. فالجنة داره ولا يدخلها أحد إلا بإذنه، في قوله ادخلوها تكريم لهم، تكريم لهم، ادخلوها، ادخلوها إيش؟ بسلام، ما عليكم خطر ولا مزاحمة ولا أحد ياخذ مكان الثاني مثل ما في الدنيا، أنت آمن تدخلها آمن بسلام. قيل سلام من الله جل وعلا، سلام من الله يسلم عليهم، سلام قولا من رب رحيم. وقيل بسلام يعني بسلامة من الآفات، من الخوف، من المرض، من الموت، فهي دار الأمان من كل محذور، ليس فيها خوف أبدا، لا ليس فيها خوف، لا يخرج منها، ما يجيه ظالم ويخرجه منها مثل ما في الدنيا، ما أحد يتعرض له، آمن في الجنة آمن. خلاف الدنيا فهي دار الخوف، دار البغي والعدوان، ولو لم يكن فيها إلا الموت، إلا الموت. الآخرة الجنة ما فيها موت ولا فيها مرض ولا فيها هرم ولا فيها هم ولا غم ولا فيها ما يكدر أبدا، ولا فيها أحد يضايقك. إخوان، أهل الجنة إخوان على سرر متقابلين، إخوان، ذهب ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، ليس بينهم شحنة ولا بغضة ولا عداوات ولا ثارات، بل بينهم المحبة، بينهم المحبة والأخوة الصافية، ليس فيها شحنة ولا حسد، كل مقتنع بما هو فيه. الدنيا فيها مشاحات وفيها كل واحد يرى أنه ناقص، أن ما عنده ناقص ويحتاج إلى زيادة، أما في الجنة كل راض بما فيه ولا يرى أن أحدا أفضل منه، فهو قرير العين بما هو فيه، ليس فيها مشاحة وليس فيها مغالبة وليس فيها عدوان وليس فيها ظلم وليس فيها ما يكدر. ولهذا قال بسلام، سالمين من كل آفة، آمنين، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام. في الآية الأخرى ادخلوها بسلام آمنين من كل ما، من كل مكروه. ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام، ذلك الإشارة إلى يوم القيامة وإلى دخول الجنة. ذلك اليوم يوم الخلود، الخلود يعني البقاء الذي لا زوال، لا زوال له، لا زوال له، بخلاف الدنيا فإنها وإن تزينت لك وازدهرت لك وفرحت فإنها على سبيل الزوال، على سبيل الزوال. فالشباب يعقبه الهرم، والصحة يعقبها المرض، والسرور يعقبه الهم والحزن، ما يستمر شيء في الدنيا، الدنيا ما يستمر فيها شيء، أما الآخرة فالما فيها يستمر. أهل الجنة يستمر لهم النعيم، وأهل النار والعياذ بالله يستمر لهم العذاب، يستمر لهم العذاب. ولهذا تسمى دار القرار، وإن الآخرة لهي دار القرار، أي الاستقرار الذي لا انتقال منه. ذلك يوم الخلود، والخلود هو البقاء الذي لا فناء له، لا فناء له كما يكون في الدنيا. متشوهون الآن قصور الملوك والمنعمين والأمم السابقة، ترونها أطلالا متهدمة، ترونها أطلالا متهدمة، بعد أن كانت مزدهرة وكانت فيها العزة وفيها ما يتنعمون به، الآن أصبحت خرابا بلقع، هكذا الدنيا. أما الجنة فإنها لا خراب لها ولا زوال لها ولا فناء ولا هرم، لا هرم ولا كبر ولا مرض. ذلك يوم الخلود، هذا تطمين لهم، تطمين لهم، زيادة نعيم لهم، حيث يطمئنون أن هذا لا يزول أبدا، ولا يخافون عليه أنه يؤخذ ويسلب أبدا. من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. أما الدنيا فإنها يوم الفناء والزوال. لهم أي لأهل الجنة والمتقين الذين سبق ذكرهم ما يشاءون فيها، نعيم بعد نعيم وبشارة بعد بشارة، ما يشاءون مما تطلبه نفوسهم يحضر عندهم في الحال بدون تعب وبدون مشقة، خلاف الدنيا. أنت إذا أردت شيء في الدنيا قد لا تحصل عليه، قد لا تحصل عليه، وإن كنت تتمناه وتريده ما تحصل عليه. أما في الآخرة في الجنة وكل ما أردته يحصل في الحال. لهم ما يشاءون فيها، ما يشاءون من غير تحديد، اطلب ما تريد في الجنة. لهم ما يشاءون فيها بدون ثمن، بدون بيع وشراء، لأنهم اشتروه في الدنيا، اشتروه في الدنيا، هل مقدمين ثمنه، مقدمين ثمنه في الدنيا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن قدموا الثمن في الدنيا في الآخرة يأخذون أي ما يريدون بدون ثمن. لهم ما يشاءون فيها. ولا يكفي هذا، لدينا مزيد، لدى الله عز وجل وعنده مزيد من النعيم، فليس ما في الجنة محصورا بما يشاهدونه، بل إن الله يزيدهم سبحانه وتعالى من كل سرور ومن كل نعيم، فلا يخشون إن هذا السرور وهذا إنه ينفد أو يزول، بل إن الله يزيدهم دائما وأبدا. وقيل لدينا مزيد، وهو التنعم برؤية الله سبحانه وتعالى، تنعم برؤية الله، لأن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى في كل يوم جمعة في الدنيا، يعني كل ما يوافق يوم جمعة في الدنيا يزورون ربهم ويرونه ويتجلى لهم سبحانه وتعالى، فهذا هو المزيد. كما في الآية الأخرى في سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم من الجنة وأعظم مما فيها. ولدينا مزيد، مزيد من النعيم ومزيد وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا على خبر الله وخبر رسوله، آمنوا به بالغيب ولم يروه، فالله جل وعلا يجازيهم ويتجلى لهم في الآخرة حتى يروه عيانا بأبصارهم، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن، الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله سبحانه وتعالى. أما الكفار لما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة عقوبة لهم والعياذ بالله. ولدينا مزيد، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة أنه سيزيدهم ولا ينقصهم أبدا. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا الكفار الذين ذكرهم في أول السورة، توعدا لهم: كم أهلكنا قبلهم من قرن، كم أهلكنا قبلهم، أي قبل كفار قريش الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالقرآن وكذبوا بالبعث. الله سبحانه وتعالى لا يهملهم ولا يتركهم، بل إنه سيوقع بهم ما أوقع بالأمم التي هي أقوى منهم، فعاد وثمود أقوى من قريش والأمم السابقة أقوى. كم أهلكنا قبلهم، أي كفار قريش، من قرن، والقرن هو الأمة والجيل من الناس، هم أشد منهم بطشا، أشد من قريش. هل كفار قريش مثل عاد وثمود في القوة؟ هل هم مثل فرعون في القوة؟ لا، لا نفعتهم قوتهم، هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد. الأوائل والأمم السابقة ساروا في البلاد، ساروا في البلاد، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. والتنقيب هو السفر والسير في الأرض، نقبوا في البلاد، ومع هذا لم ينفعهم، لم تنفعهم دنياهم وقوتهم وما أوتوه من زهرة الدنيا، لم ينفعهم ذلك. فإذا أهلك الله هؤلاء القرون القوية فهو قادر على أن يهلك هذا القرن الضعيف من باب أولى، من باب أولى، كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا أي قوة. فنقبوا في البلاد، ساروا يمينا وشمالا وسافروا وعمروا الأرض بأنواع العمارة، وتلك آثارهم باقية إلى الآن. هل أغنتهم؟ هل نفعتهم؟ هل امتنعوا من عذاب الله عز وجل؟ إذن هؤلاء الكفار لا يأمنون على أنفسهم. والسعيد من وعظ بغيره. أفلم يسيروا في الأرض؟ قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكم من قرن ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، وللكافرين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهم ساروا في البلاد شمالا وجنوبا وغربا وشرقا، ما تركوا من الأرض شيئا، ومع هذا ما أغنى عنهم، هلكوا جميعا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ولمن جاء بعدهم من الكفرة. أنتم ترون الآن الدول القوية العاتية التي اغترت بقوتها أن الله جل وعلا يدمرهم بقدرته ويصبحون أذلة بعد أن كانوا أقوياء. دول معروفة، ألمانيا، الإنجليز، الروس، كلهم أعطاهم الله قوة اغتروا بها ثم دمرهم الله عز وجل. اليابان وغيرها، كلها دول اغترت بقوتها، فالله سلط عليهم من هو أقوى منهم من جنده سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ هل أحد منهم هرب؟ أفلت من طلب الله له سبحانه؟ هل أحد منهم منع العقوبة عن نفسه؟ أبدا، ما يستطيعون، لا يستطيع أحد أن يرد ما أجراه الله سبحانه وتعالى. هل من محيص؟ هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا محيص لهم ولا مفر لهم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه لما ذكر هذا، لما ذكر أول هذه السورة وما فيها من البراهين والعبر، قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ذكرى تذكير ووعظ من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى، لكن لمن كان له قلب. هل هنا أحد مع له قلب؟ كل الناس لهم قلوب، لكن المراد القلب الذي يعقل، الذي يعقل. أما القلب الذي لا يعقل فهذا لا ينفع صاحبه شيء. قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. يعني هم عمي، لا يبصرون بصر اعتبار، ولا يستمعون استماع يفيدهم. هم يسمعون، ليسوا صما، لكن المقصود بالسمع الذي ينفع، والقلب الذي يعقل، والأذن التي تسمع سماعا ينفع صاحبها. أما مجرد الجوارح والأعضاء فإنها أدوات فقط حسب ما تستعمل، إن استعملت في الخير أفادت صاحبها، وإن استعملت في الشر ضرت صاحبها. ولهذا قال: لهم قلوب لا يعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى ليس عمى البصر، العمى عمى البصيرة والعياذ بالله، هذا هو العمى. لمن كان له قلب المراد القلب الذي يعقل، أما القلب الذي لا يعقل فهذا لا فرق بينه وبين البهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سأل الله العافية. أنت لو تقول واحد من بني آدم أو من الملوك حتى أنت مثل البهيمة، وش يسوي فيك؟ الله جل وعلا يقول إنهم أخط من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب يعي به ويعقل به عن الله سبحانه وتعالى، لا مجرد قلب عضو فقط، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني استمع لكلام الله، كلام رسوله، ولم يعرض عنه، كما يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الواجب على العاقل أنه يستمع، فإن وجد خيرا أخذه وإن وجد شرا تركه. استمع، استمع لما يقال، والقرآن خير، كله خير، والمواعظ كلها خير، والتذكير كله خير، لمن ألقى السمع أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب. هذا واحد، قلب يعقل أو سمع يسمع الخير، ألقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر القلب. ما يكفي السماع بدون حضور القلب، ما يكفي أنك تسمع بأذنيك دون أن يحضر قلبك، فلا بد من الاثنين، السماع بالأذن والحضور بالقلب، حتى تدرك معنى الكلام، تفقه فيه. أما مجرد سماع مع إعراض القلب وانشغاله فهذا لا يفيد صاحبه شيئا، لا يفيد صاحبه شيئا. أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب لما يسمع، يتدبره، يتفقه فيه، تفهم الكلام هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق لما يحب ويرضى ولما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على الحق إلى يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب، في وصف الله سبحانه وتعالى هنا نفسه بالرحمة، هل هنا فائدة وهي عدم تقنيط العباد من رحمة الله بعد ذكره صفة الخشية من العبد؟ نعم. أقول أحسن الله إليكم، في قول الله جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب، قل هل يستنبط من هنا فائدة في وصف الله سبحانه؟ وهل إيش؟ قل هل يستنبط فائدة في وصف الله سبحانه نفسه بالرحمة وبعد ذلك ذكر صفة الخشية من العبد، فهل في ذلك فائدة وعدم تقنيط العباد من رحمة الله؟ ما فهمت السؤال. ما فهمت السؤال. من خشي الرحمن بالغيب، نحن فسرناها خشي الرحمن أي خافه بالغيب، أي في حال غيبته عن الناس وانفراده بحيث لا يراه أحد، يستوي عنده السر والجهل لخشية الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه صفات للعبد، صفات للعبد. العبد هو الذي يخشى، يخشى الله عز وجل في كل حال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان؟ يصل إلى مرتبة الإحسان إذا حقق الإسلام والإيمان، إذا كمل إسلامه وإيمانه، كمل إسلامه وإيمانه فإنه يصل إلى مرتبة الإحسان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو الجمع بين قول الله جل وعلا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وبين قوله سبحانه حتى يضع الجبار عليها قدمه، لأن المتبادر إلى الذهن أن الامتلاء يكون من الجنة والناس؟ أي نعم، لا تنافي بين ذلك، فإن الله جل وعلا يضع فيها قدمه، وفي رواية الرجلة، فينزوي بعضها إلى بعض، ما يبقى فيها مكان، ما يبقى فيها مكان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف تكون المفاضلة في الجنة إذا كان كل واحد يرى بأنه لا ينقصه شيء، والناس يتفاوتون في الطاعة، والجنة درجات كما نعلم؟ لا يكون في نفسه شيء، هم يتفاضلون في المنازل، ولكن كل واحد راض بما هو فيه، قارة عينه لا يرى أن أحدا أفضل منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما ما ورد في الحديث أن صاحب القرآن يرتقي في الجنة درجات، هل معنى ذلك أن درجات الجنة على عدد آي القرآن أم أن درجات الجنة 100 درجة؟ الله أعلم. أنا ما أدري عن حديث الذي يرتقي في يقال له اقرأ ورقة في درج الجنة، ما أدري عن حديث هذا، ولكن الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في دخول الجن إلى الجنة؟ الله أعلم، أقول الله أعلم، هذا ما هو بإلينا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن أهل النار تضخم أجسامهم حتى يكون جسم أحدهم حتى يكون سن أحدهم مثل جبل أحد؟ نعم، ورد هذا، تقوى أجسامهم بحيث لا تأكله، لا تفنى، بحيث أنها لا تفنى لأجل يطول تعذيبهم والعياذ بالله وتألمهم، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يرتاح فيها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يرى الله جل وعلا يوم القيامة قبل دخول الجنة أم أن الرؤيا لا تكون إلا في الجنة فقط؟ نعم، ورد أنه يرى في العرصات، يعني في ساحات القيامة إذا جاء لفصل القضاء بين عباده، ورد أنه يرى سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن بعض المؤمنين يرون الله جل وعلا في الجنة مرتين، بكرة وعشية، أم أن الرؤيا فقط مرة واحدة كل جمعة؟ الله أعلم، الذي ورد أنه كل جمعة. نعم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل كتب إعراب القرآن؟ إعراب القرآن يعني الإعراب الخاص، لأن المفسرين يعربون القرآن، كابن جرير وغيره يعربون القرآن خلال التفسير، لكن تفسير خالص للإعراب هذا موجود، إملأ ما من به الرحمن في إعراب القرآن للعكبري، موجود ومطبوع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز زيارة مساكن الذين عذبهم الله مثل مساكن عاد أو ثمود؟ قصدها بالزيارة لا ينبغي، لأن هذا تعظيم لها، أما إذا مر بها، إذا ذهب الحاجة ومر بها، فإنه لا بأس أنه يدخلها ويعتبر، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يدخلوا ويتعجبوا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. الذي يدخلها للخشية والخوف من الله بدون سفر لا بأس، أما اللي يدخلها من يتفرج ويعجب بها ويقول هذه هي الحضارة وهذه هي الآثار، فلا، هذا ما يجوز، هذا تعظيم للكفار وتعظيم لأمر الدنيا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض لكثير من الفيضانات والزلازل والنكبات الأخرى، بينما نرى دول الكفر مثل بعض الدول الغربية لا يأتيها مثل ما حصل في بعض الدول الإسلامية، فما هي الحكمة في ذلك؟ الحكمة ظاهرة، المؤمن يبتلى لأجل يطهر من الذنوب ويمحص، ولأجل أن يتنبه ويتوب، أما الكافر فإن الله يملي له لأجل أن تعظم ذنوبه وكفره والعياذ بالله، فيكون أشد في عذابه. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله بين الحكمة في ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ونزعنا ما في قلوبهم من غل، صدورهم ما في صدورهم من غل، يقول ما هو المقصود بالغل، وهل هذا خاص بفئة من أهل الجنة؟ الغل لا، هذا عام لأهل الجنة، عام لأهل الجنة، والغل معناه الحقد والبغضاء، لا يحقد بعضهم على بعض، ولا يحسد بعضهم بعضا، ولا يبغض بعضهم بعضا كما في الدنيا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا خلا بمحارم الله انتهكها، وبين قوله إذا بليتم فاستثروا. ما فيهم تعارض، ما بينهما تعارض، ما هو معناها إنكم افعلوا المعاصي واستثروا. ما الرسول ما أذن بهذا بفعل المعاصي، لكن يقول إذا ابتليتم، إذا وقعتم في المعصية، قلبتكم أنفسكم شهواتكم الشيطان، فاستثروا، لا تجاهروا بالمعصية، لأن المجاهرة بالمعصية زيادة شر، والذي يستتر هذا دليل على حيائه من الله، وعلى أنه قريب من التوبة، لأنه يلوم نفسه، بخلاف المجاهر فهذا الغالب أنه لا يتوب، والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب أمر الطفل بالوضوء عند قراءة القرآن أم أن ذلك مستحب؟ المميز الذي بلغ 7 سنين وعقل فلا يمكن من المصحف إلا إذا توضأ، مثل الصلاة لا يصلي إلا بالوضوء لأجل يتربى على هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا لمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هل أو للعطف أم للتخيير؟ نعم، الظاهر أنها للجمع، أنها للجمع، ما هي للتخيير ولا للعطف، إنما هي للجمع بين الصفتين بمعنى الواو، بمعنى الواو، لأن الواو تأتي، لأن أو تأتي لمعاني، منها التسوية، منها التسوية بين الشيئين. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد. يقول السائل: رجل عنده زكاة مال وله قريب يريد الزواج. نعم. يقول صلى الله عليكم: رجل عنده زكاة مال وله قريب يريد الزواج وهو فقير، هل يصح أن يصرف له الزكاة؟ وهل هي صدقة وصلة رحم؟ إذا كان فقيرا فيعطى، ولو كان ما هو متزوج يعطى لفقره. إذا كان يريد الزواج هذا يؤكد أنه يدفع له. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: أنا أم ولي بنت معاقة لا تقدر على القيام بشيء، وقد بلغت هذه البنت ولا أستطيع أن أقوم بخدمتها، فهل يجوز لي أن أعمل لها عملية قطع الإنجاب حتى لا تحيض، لأني أخاف عليها من بعدي؟ كيف؟ يقول صلى الله عليكم: أنها أم ولها بنت معاقة لا تقدر على القيام بشيء، وقد بلغت هذه البنت ولا أستطيع أن أقوم بخدمتها، فهل يجوز لي أن أعمل لها عملية قطع الإنجاب حتى لا تحيض، لأني أخاف عليها من بعدي؟ هذا لا يجوز، هذه جناية عليها، كونها تتزوج وتنجب خير لها، ممكن يجيها ذرية أو ولد صالح يقوم بخدمتها، لا يجوز قطع إنجابها، لعل الله أن يرزقها ذرية. نعم. ولا تخافي عليها من بعد، الذي خلقها سيعتني بها سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أقسام الشرك الأصغر والأكبر تدخل في أقسام التوحيد الثلاثة؟ بمعنى هل في شرك الربوبية والأسماء والصفات شرك أصغر وشرك أكبر؟ يا أخي هالسؤال هذا ما له داعي، شرك معروف، الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، الشرك هو عبادة غير الله، دعوة غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تتفاوت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الناس؟ ما في شك إن محبة الله تتفاوت، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تتفاوت عند الناس، بعضهم أقوى من بعض، بعضهم أكثر وأقوى محبة لله ورسوله من بعض. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إدخال التلفاز للبيت هو من إدخال الصور، وهل يمنع دخول الملائكة؟ مسألة الصور ما هي بتبقى، تعرض للشاشة وتروح تزور، لكن المشكلة البرامج التي تأتي في التلفاز هي التي ينظر فيها، هل هي برامج طيبة ولا ما هي طيبة، والغالب أنها ما تكون طيبة، وإن وجد فيها شيء قليل من البرامج الطيبة فالغالب أنها تكون مكثورة بالبرامج الأخرى، فالسلامة منه وإبعاده عن البيت وعن الذرية والنساء أحسن، لا سيما أنه الآن صار ما يقتصر على التلفاز السعودي الذي هو في الجملة منضبط في الجملة، وإن كان فيه أخطاء، لكن صار يجي فضائيات من كل حدب وصوب، فصار يجمع شرورا كثيرة، نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا كان ليس في الجنة حزن ولا أسف وأنه لا يقوم وأنه لا يقع في قلب المقصر شيء من الأسف، فما هي ميزة الأنبياء والعلماء والصالحين؟ لا يقع في قلب المقصر شيء شيء من الأسف على ذنوبه ولا إيش؟ لا يقع في قلبه شيء من الأسف أنه يرى ما من هو أحسن منه منزلة، أما الذنوب فما يدخل الجنة أحد عليه ذنب أبدا، ما يدخل الجنة أحد عليه ذنوب حتى ينقى من الذنوب، حتى إنه لو كان عليه كبائر دون الشرك يعذب بالنار حتى يطهر. يدخل الجنة ليس عليه أي ذنب، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم هي دار الطيبين، فلا يدخلها أحد في قلبه ذنوب أو تقصير أو شيء. نعم. إنما إنهم لا يتغابنون في منازلهم مثل ما هم في الدنيا، كل واحد راضي بمنزلته ولا يرى أن أحد أحسن منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: شك أحدهم وهو يصلي هل تمضمض أم لا، فماذا عليه؟ الشك بعد نهاية الوضوء لا يؤثر، إذا شك وهو يتوضأ يأتي بما شك فيه وما بعده، أما إذا فرغ من الوضوء فلا يلتفت إلى الشك. نعم. ويستمر في طهارته. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: قرأ أحدهم الفاتحة في التشهد الأول فماذا يلزمه؟ نعم. يقول: قرأ أحدهم الفاتحة في التشهد الأول فماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء، إذا كان ناسيا فلا حرج عليه، يسجد للسهو، يستحب أنه يسجد للسهو إذا فعل ذلك ناسيا، وإذا فعله متعمدا فهذا يكون فعل محظورا، عليه التوبة إلى الله والاستغفار ولا يعود لمثل هذا، هذه زيادة في الصلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل ما يفعله بعض المحطات من وضع بعض الهدايا يعد جائزا أم أنه يدخل في النهي عن البيع والشراء؟ هذا صدر فيه فتاوى أنه لا يجوز، أن المحطات أو محلات البيع والشراء أو الدكاكين يجعلون جوائز على السلع، لأن هذا يضر الناس. أولا أنه يحفز الناس أنهم يشترون شيء لا حاجة لهم به وإنما يريدون الجائزة، هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم يضرون المحلات الأخرى التي لا تعمل هذه الجوائز، بحيث أن الزبائن ينصرفون عن المحلات التي ليس فيها جوائز، فهذا ممنوع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ من زكاة المال لأتزوج زوجة ثانية، حيث أن زوجتي امتنعت عن الإنجاب بسبب مرض، وإني أخاف على نفسي الفتنة وآمل في إنجاب ذرية صالحة؟ إذا كان هذا هو القصد، وأن زوجتك اعتراها شيء وصارت لا تنجب، وأنت تريد الذرية وليس عندك استطاعة للزواج للزوجة الثانية، فلك أن تأخذ من الزكاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: وقعت مشكلة بين رجل وزوجته، إلى أن وصلت المشكلة إلى ضرب زوجته، ثم فرت هي إلى أهلها وطلبت الخلع من الرجل، فأبى الرجل ذلك، وبينما كان على ذلك توفي الرجل، والسؤال: هل تلزم المرأة العدة أم لا؟ نعم، ما دام ما طلقها هي زوجته تلزمها العدة وترث منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يأتم من أمسك بالقرآن من خارج الغلاف وهو محدث؟ إذا كان خارج الغلاف، يعني الكيس اللي فيه المصحف أو الصندوق الصغير اللي فيه المصحف، فلا بأس. أما إذا كان المقصود الغلاف، يعني جلد المصحف، هذا لا يجوز، ما اتصل بالمصحف فله حكم المصحف، لا يمسه إلا على طهارة. أما ما لم يكن متصلا بالمصحف وإنما هو غلاف خارجي، فلا بأس بمسه من وراء حائل، في كيس أو في صندوق صغير أو. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص ويرى الاستثناء في الإيمان، ويرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكنه لا يرى تكفير تارك الصلاة، فهل يقال إنه مرجئ؟ لا ما يقال أنه مرجئ، لأن تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، أما إن كان متكاسلا وهو يعترف بوجوبها قد اختلف العلماء في تكفيره. الجمهور على أنه لا يكفر الكفر الأكبر، إنما يكفر الكفر الأصغر، والقول الصحيح الذي عليه المحققون أنه يكفر الكفر الأكبر ولا صارف إلى الكفر الأصغر، لا دليل على صرفه، يكفر الكفر الأكبر، لكن لا يعد هذا من المرجئة، لا يعد من المرجئة، لأن هذه مسألة خلافية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صلى النافلة التي بعد الظهر وهو يريد أن يصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، ولكنه قام بعد التشهد في الركعتين الأوليين، والسؤال: هل يرجع ويسلم أم أنه يتم 4 ويسلم بتسليم واحد؟ يخير. إذا قام إلى ثالثة في النافلة في النهار فهو يخير، إن شاء رجع وتشهد وسلم وسجد للسهو، وإن شاء استمر صلى 4 وليس عليه سجود سهو، لأنه يجوز في النهار تطوع ب4 بسلام واحد. نعم. عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكفي تشغيل المسجل في البيت على سورة البقرة لكي تطرد الشياطين، أم أنه يجب القراءة من الشخص نفسه؟ القراءة عبادة لا بد أن يقوم بها مسلم، أما لو قرأها شريط هذا لا يكفي، هذا مجرد صوت، هذا الشريط يؤدي العبادة؟ لا، لا بد يؤدي العبادة مسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في تفسير قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نعم. يقول صلى الله عليكم: ما هو القول الصحيح في تفسير قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أنا أرى لكم ما تدخلون في المسائل هذه، ما تدخلون فيها، كلام العلماء فيها معروف عند المفسرين وعند في كتب العقائد، لكن ما أرى لكم الخوض فيها، لأنها تحدث بلبلة، تحدث شر عند الناس، اتركوها لأهل العلم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله